إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال ابن عباس، عبد الله بن عباس وحير في قوم يكتبون أبا جاد، قال مركا قريسا وحكيري أبا جاد أبجد يد قريسا، وينظرون في النجوم حدقها إيقيسا، انت أبجد يد قرآن ويحدقها إيقيان ويكفالنيا، ما أرى من فعل ذلك يكون، ما أرى من فعل ذلك أملين مايو، من فعل ذلك عد عينك السميصي له عند الله من خلاق إله يكتي سين يغسقنا تي وح دافا أما وح نصيب يغسقنا ذين أملين ما يقولي. ما أرى يا ما أرى لبدا مدوى البالة ضبدي، ما أرى هدي لا يراهده أي ما أظن وما ملينا يوي، ما أرى هدي لا يراهدنا وحي نقنيسا مؤغي إن إله يكتيس وحده في غصو أنت أيموجي. أثر كأسعر رئي شيخه مؤلف كاهي كتاب التوحيد كسعر رئي موقف نمو أسعر رئي، لكن شريحة كتاب كالتيسير العزيز كيف المجيد كيسقنا طريقة سراعي الاختصار هذا الكيس كسا مينا إيا رواية موقف كاما يارك ساسا أودت رواية مرفوعة بالتخريجيين. شيخنا الرواية مرفوعة مسوى أرورين ومعرن ابن عباس وحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم النبي صلى الله عليه وسلم بكوريي، أما مرفوعة لأري الله ماذا ما يستعمال مركا رفع مشيق، يعني الشيخ كتاب كأصل كتوحيد كألفي مشيق وحرفعية، لكن شرح ديون بمركي أيوائين الرواية ده مركا موقوفك أي تمرفوعة تخريجيا تمرفوعة هنا وحوية وموضوع أما ضعيف جدا على الأقل، وهي ضعيف كلي حتى إلا إلى ذوى قصور. أحكوش راسي ده مركا هيثم بشيقا خالد بن الزيد العمري منك سنوى كذاب وبين واس، لكن رواية موقوفك وحصوري عبد الرزاق أي مصنف كيسا كصوري، وكذلك ابن أبي الشيبة أي سقنا مصنف كيسا كصوري، وكذلك بيهقل السنة الكبرى كصوري، وعبد الله بن عباس وهذا الكائن كصوري وانا صحيح. مرك أثر كموقوفك وشيخ الشيغي والسغي هاي، لكن مرفوع وضعيف جدا على الأقل. أما هو موضوع عبد الله بن عباس وحاو الشيغي فقى قرأي أبجد يدا أبا جاد وحوي وأبجد هو سحطيك لمن سعفص إلى آخره. وحان الله قلت لك لي ألف بيتضع ككوبية هاي أف عربي وإسداد يلا باطنك حروف لقوك المياء يلو قتشيدي مركا أبا جاد حروف تاسو قتشيدي مركا كون عبد الله بن عباس ووعيد كما قلت لك أشيغي وحويا وعيد كفا لنيسا أحروفة أي قريا حدقها نوائيا قفك مقعيسين تيويديان بحروفة ككوبية هاي حسابين أيان حدقها نوائقياسيا دبط فعل مركا حدقها هي أبجدية أي كوضة فعلين ينوي ونوع كهانا أبي سمين أيان مركا ما دام اللي يريد من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة كي وحويدي استفادة وحكفة إذا سنة تعظيم وينين يوحويدي ما دام اللي يريد صلاة لقام أقبل يا فرتن هبين يا فرتن كوضا مع الموض بل كيف فرصمضة كاردك تايا يساقو كشقي سنة يكورن وقت والبفال كاسميني marka hada waciidkiisu waa ka daran yahay waciidkiisu waa ka daran yahay waa yadaa al-ghayb ghayb uu sheeganaya ilmu al-ghayb ayuu sheeganaya Allah fatwa way diinay markaas uu ka fatwoonaya marka abjadiyada hadii waxa weeye loo qoraayo in aan laga faalinaynin laakiin arurta in higaada lagu baraayo looga jeedo dhibaato kuma sugnaa لا حرج في ذلك وكذلك هذه حساب الجمل كليا لوغا جيدو اي لغا فاليا ان لو دن لهين احساب marka looga dalleeyahay xurufta wax lagu xisaabinay xisaab jumal waxa la yiraahdo yaani taasina dibaato kuma sugnaa oo culimaduna marka isaga waxa yaani waa isticmaalaan waata marka nadmiyadooda ay ku isticmaalaan abyaatuha yusrun yaani tirada marka isaga baydadka shicirkani ka kooban yahay yusribu la la tiray yahay yaani yaadi waxay u taagantay tiro sinki tiro yaani raadina tiro bimaana 207 bayd weeyaan buu ka jeeda marka waxa kada marka waxa way cala kulli xaal hadii xisaabun looga dan leeyahay xisaabti lagu soo koobayo laakiin laga faaliyo aan looga dan lahayn taas wax dhibaato kuma sugna sida sharaxdu tilmaamayaan ahlul ilmiguna ay dhamaan ba ku dareereen saasawada waxa oranaya yaani fathul majid ku wa kitabatu abajad abajad qorqorka la qorayo qoritaanka la qorayo wa tacallumaha iyo barashada la baranayo لمن يدعي بها علم الغيب عد مركا كل شيغان ليس علم الغيب والذي يسمى وكلغ مغعاب علم الحرف علم الحرف بلغ مغعابا وهو الذي جاء فيه الوعيد وكغودي وكيمي فاما تعلمها للتهجي برشد الله برنا يميا يعني مركا حروف تسرع رعنتها ان لغ برنا ايو وحساب الجمل وحساب الجمل iyo marka jumlooyinka marka xisaab wax lagu xisaabinayo fala baasa bihi wax dhibaato kuma sugna wa ikhtisaarun baa looga jeedaa marka taasi wax dhibi kuma jiro fi masail baabkan waxa ku jira masalooyin al-ula takawad la yajtamu tasdiq al-kaahin ma'a al-iman fi al-quran la yajtamu ma kul maayo tasdiq al-kaahin kaahin rumaynta la rumaysanaya مع الإيمان الرومين تلا تركي سما لما كل ما بالقرآن القرآن كلا رومي بمعنى كاهن إلا الرومي سيا قرآن كإلا الرومي قلبك ما كل ما الثانية مسألة اللباد التصريح وعضين تلا عضينا بأنه كاهن كإلا الرومي استا كفر قال لما إني تاي الثالثة مسألة صدحات ذكر من تكهن له ذكر من كي شيغست لا شيغايه ويهتو كهينا له لو كاهن لو كاهن نما سمييي او كهانه لو سمييي بمعنى لو فاليي الرابعه مساله افراد ذكر من تطير له شيغست لا شيغايه كي تطير له وح لو باسيستاي باسيسغا يعني لو سمييي الخامسه يعني كشنات marka kan wax loo baaseysanaya waxa weeye waxa oranaya sida ay sidaas aad dhacday maxay leedahay marka saa loo oranaya waxa weeye baaska caanka ay caankaas iyo biladaas ay leedahay marka su biladii irtiqaadinaya marka kaas aan laga tilmaamay al-khabisatu masalada shanaad dhikru man ki sheegista la sheegayo suxira lahu isaga wax loo sixray oo yiraahdo marka waxa weeye cid is sixra waxay ugu qabta ama marka loo wax ogin wax loo sixraayo isaga aawadi oo dadna ka raaliya asadisatu masalada lixaad dhikru man ki sheegista la sheegayo tacallama abajadin abajad marka bartay yani abjadiyada marka bartay waxa loo jeedaa yani u bartay inuu ka faaliyo waciid baa isaga ku soo aroray asabicatu tatadobaad dhikru alfarqi sheegista la sheegayo farqi u dhaxeeya bayna al-kaahin iyo kaahinka iyo wal-arraafi arraafka farqi u dhaxeeya yaani midna waxa weeye qaybki nisbiga ah ka waramaya waxyaalaha dhacay sida waxa weeye baadida luntay iyo روحا مقان مركا يعني وحكو سغن يهي ايو يعني السحر كلا آسي ماشا لغو آسي ايو اشياء ده نوع عصو كورما وعرافك حنونك قفك كسوغ النوع ويهي ايو اشياء ده عصو كورما ووحد عي وغيبك مقيد كأها كما يمكن وحكو كورما وحد صو صعودة مستقبلية صو صعودة يعني ولدعين وغيبك مطلق أهم باب ما جاء في النشرة باب وحوية هاي وحي كويمي في النشرة فردامس كويمي النشرة وفردامس كويمي سحر كعيد لغفره عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله وحلق السوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة إلا ويدي فردامس كا يعني قف سحر لقى فردامي فقال وحوري هي من عمل الشيطان فردامس وحوري هي وشقد الشيطان كمدي هي رواه أحمد إمام أحمد السوري بسند جيد وحكو السوري السند وانا أكسن بكو السوري عجز كان إمام أحمد يا أبو داود بو السوريين أبو داود نوحو كوري إمام أحمد بن حنبل وهي أحمد بن حنبل وحوها يعني الشيخ بوها أبو داود مركا رواه الإمام أحمد وعنه أبو داود أبو داود إمام أحمد بكسي ورينيا سنن كيسي سمنك سوري سنتك حديث كنوا جيد أنا ماذا قال كنوا الصحيحين حافظ ابن حجر العسقلاني نوحو لإسناد كيسو حسن شيخ الألباني نوحو لو صحيح شاهد كنوا عليه بزر سوري شاهد كلنا حديث كان واليه وقال وحيري سئل أحمد عنها إمام أحمد بال ويدير نشرضة فردامسكا فقال وحيري ابن مسعود عبد الله بن مسعود يكره هذا كله تارد ما انتد وكرهي سنيا أو النعيا وفي البخاري بخاري وحكسه عن قتادة قتادة سوى كورنا هي قال قلت وحر وحنر لابن المصيب سعيد بن المصيب وحنقول رجل به طب نمو كسه عنها هي السحر نمو السحر كسه عنها هي أو يؤخذ عن امرأته أما لقى مركا حرا أيو أو لقى قبنا أيو أريديسا أنوق المنكرين أي يحل عنه ما لقى فريا أو ينشر أما ما لقى فردامين أيا قال وحر لا بأس به سعيد بن المصيب بأرنا يا وحدي باتيكم السغنى إنما يريدون به الإصلاح وحكلب ما هي وحيوغات شيدان وحقات فأما ما ينفع الناس وحيدتك أنفع يميا فأما ما ينفع وحا وحنفع يميا فلم ينه عنه لمريب يعني الشيخ وحا وشيقي إنه بخاري مركا أصر كان سوري وقتادك سوري صنيع السنة وحوائق ياهي إساقو موصولة حرير سنة سوري منعها وحوائق سوري تعليق ومعلق مركا سلاسة أود الصواب كوحوها إنه قيده أو إلا هو في البخاري تعليقا مجزوما عن قتادتا وإلا وحلق قادنا إياه إنه موصول ياهي عبارات سكلا اتصال لا يطلاقه إنه موصول يا لقى فهمية مركع على كل حال أثر كان ومعلق وأنا التعليق مجزوم أنصيغة التمريض أهين تصنع علماء ذو حي كدر يرين أكتودا إنه صحيح تهي وعد بخاري وكعلقه صيغة الجزم وكعلقه إنه يحوي تهي وحكى السقن ساس يضابي أهل العلم وكدر يرين وأنا لحجري أثر كان أو حوية الطبري بعد تفسيرك تهذيبك بكل حريري مركز أساس أودد وصحيح يعني السنة صحيحة كقصو قنتها يقتادة إنه صدى ابن مصيب كل ابن مصيب نسي وقتشوابي هاي أشياء تفسيرك هذا السعيد ابن مصيب بالسوء خلافي وبعض العلماء وحيكون فصيرين إنما يريدون به الإصلاح إنه وقتش يعني فردامسك أن سحر كأهين طيب بعض العلماء كفسرين أو حي لهذين كسودا ليه وحين يصدع روحا بارين مرها وناتشني وناتشنيان حسن الظن أي قاضيان بيصدع سيدا وكفسرين بعض العلماء أنا وحي كفسرين إنه حوايا سحر كسحر كلا الغفر الدامية إنه بنينا يا سعيد بن المسيب مرك هذا سعيد بن المسيب نكو معدا وحل الغفر الدامين يا إني مرك سحر تهاي مرك بعض العلماء وحي كوحن بارين وحين الروح أوكل عدين ما سحر با مسوا وحكلا أصل كينو استصحابين إني سحر هاي لا أنت وعدا ليس إني سحر تهاي ساساودد وحورنا يا مركا فتح المجيدكم يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح أي إزالة السحر وحاجات شنب يقتشيدان سحر كأين السوليان بيقتشيدان ولم ينهى عما يراد به الإصلاح لما نمرك الريب وحي إصلاح لو قتشيدو وهذا من ابن المصيب تأصو مركا سعيد بن المصيب هذا الكاكا كحصلة يا محقي سكدعي يحمل على نوع من النشرة وحلقو حنباريا نوع النشرة أما فردامس ككمدة لا يعلم أنه سحر وأن الأوجين إنه سحر تهي لكن وحي الأوجي هاي إنه سحر تهي مرنا ما مركي سيارة يعني ما بنينا أيو يضم لها اللو وناتشين أيو مرنا ما بنينا أيو حتى هذا يدعي لها فردا وتقديرا إنه بنينا وحوي مثل لك أخبر يا ما أهواي وهذا الباطل ونصوص تكهري منا يا حديث كأنه صوم الريبان وكهري منا يا سحر كنا وحوي وشيء لسكوها يوم كفر با يوم اللد ولقى بحيا مثل لك ما بحايا شيء مركا هل هير كاد قارسي سنة حتى ضرورة كبنانان ما يوم وضرورة كفر ما بنيسو ضرورة كفر ما بنيسو مركا سيدا ساودة إنو سحر بنينا يا وحسورو بكرا مركا إساقا سيدا سيدا بينا وآهين بعض العلماء ساسيد هذه لكن على كل حال فرضا وتقديرا هذا سعيد بن مصيب كدعه أما عيدك لو كوين بأي كدعه إن أي وحوي بنيين فردامس كسحر وحلق فرداميو أي بنيين وحلورنا يا وزلة عالم وسنبر رح عالم بلورنا يا عالم زنبر رحدين الله مرعاه وحوي وين هنون كمرك الله راعا مرك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمرك الصواب إلا راعا وروي عن الحسن الحسن البصري وحلق السوري أنه قال إنه يري لا يحل السحر سحر كمفر إلا ساحر فللو مويان عدك لمفرته بمعنى وحلوك إذا غالبا عدك لان كريك كريم بلغت الماميان ومن حيث الغالب وإلا مركز سحر وحن سحر هين القفراء والسقنط هاي ويا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سحري نيهودي سحري سحر كنا وحل القفراي يعني القرآن أي القفراء الرقية أي الغفرة نبينا صلى الله عليه وسلم وحسحرة من استعمال إسقنا الله ما استعمال سحر كنا لك مفرين مركز ياسا ودي يعني السحر كا وحن سحر هين الغفرة وسورتو بكرتا ساسا ودي وحاك كلا فصلنا أيها هذا الكا كلا عضينا أيها نزاع فصلنا أيها هذا الكا ابن القيم قال ابن القيم علامة ابن القيم وحوري النشرة فردامسكو حل السحر سحر كإن لغفر وي عن المسحور كلا السحر يلا فلي وهي النوعان نشرد أما فردامس هو لبنوع حل بسحر مثله وفرص الغفر يسحر لمدا وهو الذي كيوي من عمل الشيطان شقد الشيطان ككمنا وعليه يحمل يعني كاسبان الغحن باريا قول الحسن هذا الكحسن البصري فيتقرب ودوانيا الناشر كان سحر كمركا فردامين يا والمنتشر يا كلاغا فردامين يا طلب يا ان لاغا فرداميو اتا كودفله وكي عدسناي ان لاغا فرو الى الشيطان الشيطان كي يغو دوانيا بما يحب وحو الشيطان كجعل يحي فيتقرب بالسمينيان او غو دوانيان فيبطل عمله مركاسو برينيا شيطانكو مركي تقربك الله سمي عمله شقد يسيب برينيا إلا مكو رب الشيطانكو إساقا شقدا سمي وبرينيا فيبطل وبرينيا أي هو شيطانك عمله عمل كيسية شقدي سيبو قرين يا سعر كأهاي عن المصحور كيلا سحري شقدك السمائي أي قرين يا فيبطل عمله هذه اللي يلا ذن عمل كيسية بريوي والثاني نوع لبات النشرة وفردامسك بالرقية تفتان كاللغو فردامي والتعودات مغنقلية مركيسة كاللغو فردامي والأدوية الدووين كاللغو فردامي والدعوات المباحة يعني الدعوين كبنان لغو فردامي فهذا جائز كاسي وبنان يهي كاسي وبنان يهي أخت الماما يا العلامة ابن القيم يعني السحر كا سيد الله فردامينا يا والله بنوع كلا دوان إن لغو فرداميو سحر لمدا أو سحر كي سحر لغو مركا وحوية فرداميو تاسي ما بنانو وحاران نوع الله بادنا وحي تهي لغو فرداميو دعوين يا قرآن يا تفتان مركا إساقا حال مركا دعا لغو تفايي مقعيد إلهي تاسي لغو فرداميانا يدونا وابنان تهي وانا تي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفر دامي نبي محمد لبيد ابن عصم نكي لورنج راي اليهودي قاهابا سحري طبعا دمركو نكاسي سحري وحكو سوى دكتي يعني قل اعوذ برب الفرق يقول اعوذ برب الناس مركاسو اخريي جبريل لمركا طفي تابوكو طفي ساسا وديد سحركي وكبري marka sidaas ayaa waxa weeye sixirkii uga suulay marka horena sixirku aqligiisa marka ma saameyn oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam aqligiisa iyo garashadiisa ma saameyn xogaa takhiila oo ismoodsiina oo shaqooyinka qaar ku saabsan ayaa marka ka dhacayay sidaas iyada ayay marka ahay marka ala kulli xaal waxa jira baad al mashayikh وهذا كان مركز سعيد بن مصيب يا هذا لك لو يقنا مركز تشابه كسوغي يا سوقاتي او يري سحر كاين سحر لغفر دام يا وابنانتاي يعني تنوع اساء بعض الناس با مركز كدعي احد المشايخ وعصر كان مركز شوغا ومسألة ذا كسن بررحذين واتشرا وهذا كان مركز اثر كسعيد بن مصيب يا أثر كلام مركا إسا مركا كان حسن لقى الشيء جاي يا كواحو ابن جوزي ويسقنا تلماما يا يعني مكر كرا يا سحر كينو فردامي يا الروح ساحرة موياني يا هذا الكلام مركا لقى الشيء جاي إمام أحمد بن حنبل هذا الله نوع عصان صريح كواهين إنا يبنين أيان أيو مركا شابة شابة يستي تبى نوحو للسحر كمركا إن لقى فردامي يا سحر وابنان تهاي أحنا كم تاي من باب الضرورات وطبيح المحظورات ضرورات وحي بالنيسان وحيالها حارانتها مركا قفك وحوية سحرا إساقا وأبنانتها إنا يوحوية مركا سحر كيو إلا ضيق فردامي كي صاحر كامفل اللوغاها أما قرابة دي سأيو قيانو إلا ضيق كفردامي وأبنانتها سلا سيادة أبا مركا مشايخ دا متكم دا عصر كان أويري لكن هذا النوع سوى هذا الباطل وهذا يحكه لمن يعني مركة لغيما دا أقواش علماء دا يا حديث كي النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أبوكه لمن هذا النبي قال هذا الروح كلا لغا مهر قين كارو مركة النبي قال لو يدي سؤل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان مركة سوى النبي قول صلى الله عليه وسلم شقد الشيطان كي كم يتهي شقد الشيطان كأي كم يتهي تاسنا وحوي وبمثابة النهي والنبي صلى الله عليه وسلم هذا مركا فعل أما شقاء نسبة يا شيطان معنى هذا وحي نقون إيسا أرنك سوى منهي وحاران سيدا سيدا بي نقون إيسا مركا سيغة نوكلا وحي كم يتهي سيغة تسينا يعني وحي كتسينا يا سيغة النهي وكلا مركا سيغة كتسينا يا كم يتهي مركا سيدا ساودي هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا الراعه أي واجبك يهي حطيب بعد فردا وتقديرا علماء يسكو خلافان واجبك وحيث كتابك يا السنة إلا سورة النقض فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذا وحيث خلافتان كتابك إلهي يا السنة رسولك صلى الله عليه وسلم وعليا بمعنى سيدة وقلنا وأنشاء بذن كتابك يا السنة الراعة أي معنه النقنية وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وحكى السائس خلافتان وشيء هذين حكم كيس حق إلهي باللوع لنا يا أي ربي لي علمدنا هلك وحكا قاتن قاعدة قاعدة صورني سأقوال أهل العلم يحتج لها ولكن لا يحتج بها أقواش علمدة واللوع حجئي الدليل راديا لكن يقل لما حجيسته قولك كستوح واجبا يعني هذه مركة ليس خلافه إن كتابك السنة ليس لن نقضه سيدا كتابك السنة وقل شبه بدن وقل دوال شهب بدن وإن مركة وحي لقر راعا كتابك السنة دينا وحي قطو سنيان إن وحوية سحرك حاراني هاي عموم كائن حاراني هاي وحوالا قمصة استثنان والنبي قل حر اجتنب السبع الموبقات يعني مركة رسولك مركة ويلي كد إرادة تدبى الدنبية وحلاقة وما هن يا رسول الله قال الإشراك بالله يعني الشرك بالله والسحر وإن إله إلا الشريك يا السحر يا سحرك مركا شيء قال بعد سحرك الله قد جاي ولا هو حلقوا ما جعابي إنه كفر يا إبا حلقوا ما جعابي مركا النصوص تمركا إن هي إيسا سحرك وحبل لقى مسور ريبين أصل كنا وإن إيسا عام كتهي وحنا الله يسقوها يا يعني والله يسلو يقول هي سحرك قيب كم إذا كفر تهي قيب كم إذا والله يسقو خلاف سينه ما كفر يبقى مثل كفر جوا كس كي رسو كيا مركا كفر جنا ضرورة كم أبنا هذا الضرورة تبيح المحظورات أتي علماء ولادين سيدو مركا تلمامة شيخ الإسلام ابن تيمية العلامة ابن القيم لبضوا أي شيئين يعني شنط أمراض إلى هاي أخشي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون العلامة ابن القيم إيه مركا شيخ الإسلام ابن تيمية لبضوا أي شيئين شنط أمراض شريعة شريعة إنك كم إذا يكبرنا أنا ينمشرتو شريعة استحرام بيكوها هاين ضرورة أنا مبنا يستحال أحواش كم إذا أنا مبنا أنا ذا لا بضرورة ولا بغيرها ضرورة هي وحكة تونك مبنا أنا ذا إكره هنا يكبرنا أنا تواجرتا لكن وحوية ضرورة كم مبنا أنا تو كفر وح كبرنا أنا دليل قارا ما كيس قائل له هيو سيا دليل كإكره الله هيو كلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر الصدر فعليهم غضب من الله مركا وحوية ما دام إسلاس تهي يعني لها من باب الضرورات أي لغو بنين يساسين أسورة قلاهين هدي لا يلا هدو علماء ترى يعني بني سيبا للراعية ولا قلدنا يعني تقليد كوحوية هدي سنة النبي وخلاف سنة وعذاب إلا قلدها ما بنانا أو حوية واتو إمام الشافعي رحمة الله عليه لأجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعى لقول أحد ولبعضف إلى ذلك أخواش لصول نقلية علماء اللقشي قيا يعني أخوال صريح كؤة إن سحر وإن لغفر ضابية كعد أما كل ظاهرة ما بأها وأخوال تشابه كسوغا يهي مركاتان سلا سيداء أي مركاتان مركو علامة ابن القيم تلماما أن وعد فردام اسكبنان وحو الشيقي رقيو تفتان إنه كبرنا يعني. تفتان كانوا حلو بتشي دعوة تفتان نظوا إن جوار أصار جناية وتفتان شروط دي سي أوف صدي. بحلو قط فيا وإن يتهي يعني وحلا جرنا يعني سنة اللي فهم أيه وإن مركاتها القرآن أما مقعيد إلهي أما الدعوين مع الصورة وإن يتهي وإن المركا له اعتقاد إن المركا ذات ذي اللي فهمت ذي وحبوكسين يسوى إن الله رمين وإن أنتاسي هذا مركا الله رمين سداسي هذا شروطها سيلا هاي شروطها أي مركا لهاي مركا الرقية شروطها أبسط طيبة اللوتشي ذا والتعودات وحلوتشي ذا يعني إن تعودات لقوا آخر يوم سدا وحوية إن لها أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق أما أعيذك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة يعني يقول أعوذ يضع إن لقوا أخريه أشياء ذا ساسو قليسة تعوذاتك دوينك مباحة يدعوينك بنان دعا دي مركة شرط ما هو علماء دي ولادين ما أصر نقطة هدي داوين لو قتشيدو الرقية ذا وحلو طفيو يعني الأصل اللي وإن وحلو بهاي هايون مخالفة شرعية وإن يكمر انتعي لكن مركة الدليل قال إن لو هايو إن آيات دا أما الدعوين كا أما مركا يساقا قان مركا إن لقوته فوق دليل قارا إن الله يلا مشرطي ساساوة دا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قليها قاركود أو تفتان مركا رقية العقرب سمين شري دبقى الله عطو فتان كسمين شري أي النبي حكوري صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا رقيوين كين يوحي الله وكتفتان عيسى بلغا إباتكم وصقنا رقيوين كين انتين الشرك أهين يعني ساس يا أبو مركا ويري سلاس أي مركا ويري وهو كرا شارق السؤال هورين أيا إن السلف في قاركود أي السمايين سيدا وحب بن منبه إيو ليس ابن أبي السليم يسقنا مركا قلوه هورين كسو أروريا ويروا نقصو قادي آيات قارة مركا يسقا إن ويل بيا كتشران لقو أخريو ودادنا الروح السحر المضح لقاشو بيهاس أوحو يري ليس ابن أبي السليم وحنا سو قادي إن آيات كان يدوى السحر ككيهم بإذن الله والبابية الغشبية تبدأ نمرك آيات كالو أخرين تبدأ نقفك السحران بمضح على غشبية آياتها سنة وحوية وصدح آياتات فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون الله بدأ آياتات يا آيات كلو إلى هيري فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى لقى قارم يعني مركا صدح آيات كدن بين القدرة يا آيات كلو إلى هيري إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى مركا آيات هاس أيا لقو أخرين أيا ويل بيا كتشران دبا نقفك السحر ما مدح لقى شبيا ساسا نسوق قاربو تسكرنا وحكشي يا وهب منبه إنه يريد تضبع على مدو قبعة وعقاراً بالا سوق هذا يا دبنا الله ورد أقحبا لقو دقيتشين يا أو لقديك يا مركا لقو بربورين يا دبنا مركا بيا لقو شبيا بيو أيا لقو سو شبيا آية كرسيغا يا وحلقو آخرين يا والقواقل قواقل وحوية وصردها قل قل كبلا أدماء وحوية وقل هو الله أحد يقول أعوذ برب الفلق يقول أعوذ برب الناس قواقشة كواسا لوشيدا صدحة سرود بلوشيدا القواقل وقل أعوذ برب الفلق يقول أعوذ برب الناس يقول هو الله تبدو مركز صدح قرب مركع عبيا وانكم أيضاً يا يعني سلاس أي مركز تلمامي مركز دعوين كمباحة دعوين كمباحة أنا نوع عصبا الوحن باريا لوشيدا مركز هذا الكاز وهي اعتراضي يعني الشيخ الإله محمد حامد فقي أي اعتراضه وحوري مثل هذا لا يعمل فيه برأي ليس ابن أبي سليم ولا برأي ابن القيم ولا غيرهما يعني ابن القيم بهذا الله ذن الشعر ورنية مركز وحوري يعني تنأكل لما عمل فلا سيدي مركز ليس ابن أبي سليم لا نغطي أما سيدي ابن القيم لا نغطي أما عدك لا نغطي لكن حلق عمل فلا وإنما يعمل بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة نبقى كسوغان يا حديثة كسوغان فتنوك للقو عمل فلا ولم يجي عنه صلى الله عليه وسلم شيء مما يقول ابن أبي سليم ولا ابن القيم يعني نبقى كما إيمان وكما سأروري وحكم إذا وحاو الشيء ليس ابن أبي سليم أما ابن القيم الشيء وما ينقل عن وهب بن منبه وحلق الشيخ يانا فعلى سنة الإسرائيليين وهب بن منبه وحلق الصور ريانا أهل كتاب وأهان شري صو إسلامي وحنو كم إذا مركز مركا وحوان يعني تابعين تي مركا وحوان يحوكو السعداء طريقة دي مركز لأي سنة دي يعني رير بن إسرائيل لا على هدي سيء لا على هدي خير المرسلين نبي محمد سنة دي سي ومركا طريقة دي سيهانون كاكو مصعداء فمن باب هذا التساهل دخلت البدع ثم الشرك الأكبر أحمد حامد الفقي وحورنا يا فضيت صدك وحيالها سوكال الله فضيت صدين لسهشدو أي بدع ضدك كالسوق قليان دبنا الشرك جوينا كالسوق قلي وعلى المؤمن الناصح لنفسه أن يعضب النواجد على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ويتجنب المحدثات وإن كانت عمن يكون فكل أحد يؤخذ يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا وحر رديي حامد فقي مركا هذا الكاساء رديي وحكت شوابي رديي يعني مركا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز أو حوي مركا علم الشريعة وقام بضن اعتقاد كان الكي قال أي الرديي وهذا المركا قوي بكل رديي يعني وحان لو كلا قرتا تعليقية في الحمجيد كويا لا هذه الرقم أيولي هي كو لبقي وحي كويا اللي صدح وحي سكلا وحوي محمد حمد فقي هذه مركا حدك تاير أي كو تعلنا وحي سكلا ابن باز وحد حدك تاير كو أركته يعني ابن باز با سكلا وحي الرقمات كو أركته مركا نمبر كو أركته ابن باز ملك ابن باز تعليقات كي سوح لغو قرتا حدك تاير قوله ابن باز بأرنا يا رحمة الله عليه مثل هذا لا يعمل فيه برأي ليس ابن أبي سليم ولا برأي ابن القيم إلى آخره. أقول اعتراض الشيخ حامد على ما ذكره الشارح عن ابن أبي سليم ووهب بن منبه وابن القيم ليس في محله. اعتراض كما كي سقى يعني الشيخ حامد واعتراضي شيخ أو الشيخي مركا شارحه وابن أبي سليم ابن منبه ابن منبه ابن قيم يو كشيغي ماشي سمدعين بل هو غلط من الشيخ حامد شيخ حامد وخلط كدعي لأن التداوي بالقرآن الكريم والسدر والنحو من الأدوية المباحة وهي إن قرآن كليس كده ويهي إيا إن مركا قبك ليس كده ويهي على أنت قبك يوحي الله الله متكاسي دوين كلي بنان ليس من باب البدع بابك بدعة كما مدها بل هو من باب التداوي وبابك استاوين تويهي بدعنا وحي خسيان وحيالها مركا يعني تعبديات كخسيان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال وحي عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام ولا تداووا بحرام ولا تداووا بحرام عباد الله أدومد إله يو تداووا استوي ولا تداووا هاي سكد ويننا بحرام حرام وثبت في سنة أبي داود في كتاب الطب يعني سنن كابي داود نوحاكس ونادي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء في إناء إنو بيا النبي وحكو أخريي والكترة وصبه على المريض قفك بكين وكشبي وبهذا يعلم ساسا وحلقو عقاني أن التداوي بالسدر يعني داوين تليسكد داوي قبك وبالقراءة في الماء يا أخرين تبيا لغو أخريي ليسكد داوي وصبه على المرضى يشبست القشبة يقوى بكاء ليس فيه محذور لباتك مصقنا من جهة الشرع حق الشرعية إذا كانت القراءة السليمة هذه قراءة يا آخرين تو مد مركا فيقبتو مركا وحتوصان وقمن وكان الدواء مباحا دودنا ايتهاي مد مركا بنان والله ولي التوفيق مركا سيدا سيدا وهدى الشيغي ابن باز سيد الشيغي وصوابك مركا ويهي مركا على كل حال المسألة داسنا سيدا أي مركا تهي مركا إن ويلك وحلقو أخريو بيلقو أخريو أوقفك مركا بكل غشبا سدا سيدا بي مركا أبنانته سدا سيدا أي أبنانته والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك موضوعنا قد بيوحوها ما باب ما جاء في النشرة باب كوحي كويمي نشرة وحي كويمي بباب ويهي أما فردامس كوحي كويمي مركا فيه مسائل باب كواصوم الرأي وحكوتنا باب كان مسلوين الأولى تكوّد النهي عن النشرة والريبست للريبة أيو يعني النشرة أما فردامسك فردامسك للريبة الذي دينا وحيتهي وفردامس قار مركا أشا كجرتا مركا عهدية مركا وفردامسك اللي يقال سحر وحلقو فردامين أيو كاسا لغو حنباريا النشرة ومد معهودة ولا يقانه مركا الله يسلق قرنائي وكمركا سحر وحلق فرائي ساسا ودي ددك وحوي قرنائي قفك وحنك قبنائينا سحر أما وحوي تنبانك قبنائينا أما الرحام بانك الدوينينا مقعي دورنه بحيان سحر كان وحكا أديقا واتين الشياطين باكا أديكتا أدبادنو قرنائي قف كان مركا وحوي وإن عسان عين كاسة أما النفس لا سوى إنه قلا وعلامات كعين كاي عين كاسة لا وحلو قلا يا واتشيني وحيسوق بذا قال إسا يعني تشينكي أو وحلو جورع عايو وحيكمل تهاي وما أهلا لغير الله به حياله لو قلا يلو جورع عاي إله عدانا هاي كوا عبادة تشينكي لعابدا يلو جورع اللي قالنا يا إلا عابدو تاسيا داوي مركا وقال لي موي وقال لي ما هذه تشينكي مركا عبادة أما تقرب أما جورع الله سمايا وقالنما الدين تلقى بحيويا. الثانية مسألة اللبات الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه عما يزيل الإشكال. فرقين تلك الفرقين يلك الصار بين المنهي عنه تل الريبي حقي سل الريبي فردامس كأه والمرخص فيه كل رخصية لبنية يسقون فردامس كعما يزيل الإشكال. وأحمد ماذا وجمرك السولين يو كحين يا ومسألة عضين يا لوكلا فرقية تاسنا وحوت الماما يا هذا الكو علامة ابن القيم الشيعي تاس وجدشيدا تاس أي وجدشيدا مرك هذي اللي بده هذا النهي حديث ككم موقته مرك سيدا وحوي النهي الشيخ وغاطي معنى ذو حي تهيه من عمل الشيطان ما دام اللي شقد الشيطان كي كم تهي شقد الشيطان كإن للسميان ومنه مرك صيغة وحي نقول إساء صيغة تريد صيغة تدل على ما تدل عليه صيغة النهي وصيغة كتوسنا إساء ما أراه كتوسنا إسوية وحد صيغة النهي كتوسيسه مرك النهي يبي حق معناها كفائدين إساء سلاس النهي وقاطي. باب ما جاء في التطير باب حوية هاي وحي كوية مباصي سيغا من النهي عنه الريبس للريبا يا هذي يا والوعيد فيه قد قال له قد يا هذي مركا باصي سيغا أيو بابا يستي. وقول الله تعالى أي ومعنى قول الله تعالى يا هذا الكويلهي ويري معنه إساء أيو بابو يهي ألا إنما طائرهم عند الله ألا وحرف التنبيه برارتين بلغة شذا إنما طائرهم وحكلب ماهي باسيس قود بمعنى شمبر كود وحلغة شذا باسيس قود شمبر هاي باسيسان شرين عند الله الله اكتسوا هذا علماء قارنا معنى هاي كأغانا وحي باسيسان ايان وعمل مركا وحلغة الماما يا نصيب كود يا وحلو قدر اي وحي السمين ايان يعني عند الله إلهي أكتيسو أهذا يمعنى وحو إلهي قري أمباكو دعايا وحكا لمها ليليان. ولكن أكثرهم هيا شبلا كودو لا يعلمون قرن مايان وحنا إباسي سنيان إنو إلهي حقي سكيني وقدر إلهينا وحنا كو دعايا. وقوله يهدلكو إلهي ويرم عنه سوبابيها قالوا طائركم معكم وحي إلهدين طائركم شمبر كينو بمعنى نصيب كيني عمل كيني أباصي سنيسان يشقدي إنو معكم لشركينا يا هاتي وحنا أباصي سنيسان سببتي سويدين كايدين وهلسان أين ذكرتم هدي ليدين وانيو أي تطيرتم يا أباصي سنيسان هدي ليدين وانيو وحمان الله إذن كرهبه وناقنا الله إذن أمره ميا باسي سنة يسمى معنه دعيا. بل أنتم إذنكو قوم دولباتهن يقولوا مصرفون حمان كل وفري آياتهن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة وحلق السوريي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال أويل الله عدوى حنون قدبى متشرع بمعنى حنون اسكي اقدبا يعني متشرو. ولا طيارة وح باصيس ليلة دانا متشرو بمعنى باصيس قنا شرع ما هو مبنانا بلغت المبيع وحلا باصيس تا مبنانا. ولا هامة يعني شمبر كمركة هامة ليلة دانا متشرو قوميسي متشر توح لغت المبيع باصيسك أباصيسان إسان شرعي معه مبنانا. ولا صفر صفر لباصيستان مترتو بمعنى وحمركا ببقى إليه دهي يوحش الدا إليه دهي مترتو صفر بلا يباص بش صفر ليله ده مرها. أخرجاه بخاري مسلم باصو ساري زاد مسلم المسلم وحكر ديي وقصي الدري حديثك. ولا نوء واحد درر ليله ده مترو يعني مركا درر يعني الروب كان أما الروب الصباب مترو. ولا غولة يعني الشياطين shaytaamo dadka marka waxa weey dariiqada isku taaga oo iyaguna lumiyaana ma jiraan ashiyada hadiska la tilmaamayo waxa looga jeedaa yaani sharciyadooda la diidaya iyo inay taasiir leeyihiin oo iyagu wax saameeyaan oo bilo keensadaan oo dhibaato keensadaan taasaa la diidayaa laakiin wujuudka ashiyadan inay jirto waa macruuf waa la garanayaa marka waxa la diidayaa jiritaankooda ma aha ee waa inay balaayo iyo baas wataan oo keenaan taasiyada baa la diidayaa ولهما وحوصوا نادي بخاري ومسلم عن أنس أنس بن مالك يدو لغورنا أيو قال إنو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كي لا يحر لا عدوى ولا طيرة حنون إسكي أقدب أطلاب مجر بدون تقدير الله إذن كإلهي يقدر كإلهي لأنتي حنون إسكي أقدب إسكي أقدب يعني أقفك لا أطلاب مجر ولا طيارة باسيسي وحلا يدها دانا مجرو الطيارة والتطير مركا ومستر نادلة على يدي طيارة يا خيارة الطيارة والخيارة ومستران لغة عربيد نظيركم لها يعني وزن صدحاب وفي علكم يما دو مستر أهل مهيو الطيارة أي التطير خيارة أي التخير وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة أي التخير بلغة المامية ولا طيرة وحبا سيس ليلة ذا متشرة بمعنى وحلا باسيستو يعني باس يبلله متشرة ويقو باس كان سنية ويعجبني وحي عجب قليني وبمعنى أن وناتي سنية الفعل هذا الكوناكسا قالوا وحي لهذين وما الفعل فعلكم حويهي قال وحي الكلمة الطيبة وكلمة وناكسنوي فالصاداش وناكسن هي كلمة وناكسنوي لبدا آياده الشيخ السؤال ورياي وحي نوت الماما وحبا صيسي قال لي لهذا قال هذا حقه ذين كيمي مركا وأخلاق الكفار لقم ماذا قال هذا يدبي عدوه ذي كمتهي yaga wax baaseysan jiray marka cidii la timaadana akhlaaqdii kufaarta iyo dhaqamadoodii iyo amaladoodii wax kamid ay la yimaadeen inaanu gaalada shabahno isu ekaysiinaana mid inoo banaan ma aha marka ummadihii gaalada ahaa waxay xataa baaseysteen nabiyadii oo nabigii loo soo diray markuu waaniyaga iimaanka ugu yeeray shirkigii gaalnimada iyo xumaanta u diiday ay raaci waayeen rumayn waayeen ayay markaa baasaysteen ee dhibaato ku dhacday dhibaatadana waxa u sababtay kufrigood iyo gaalnimadood iyo xaqay diideen baa u sababay markaas ay waxay ilaahay beelaba noogama kiin horeyn adigu iyo waxaad sheegayso bela nooga ka horeysayba ma jirto yacni saas yada bay ilaahay belada ay ka cabanayaan dhibaatooyinka abaaraha yacni masaaibka cudurada dhibaatooyinka waxay ka cabanayaanna waxa u sababa camalkooda xun iyo diiditaanka ay xaqa diideen marka sidaas awadeed dadka lunsani hadday baasaystaan dadka wanaagsane tawxiidka iyo khayrka iyo sunnada ugu yeedhaya hadday baasaystaan dee cid horay ku dayanayaanoo nebiyadiiba hore loo baasaystay oo waxa weeye waqtiga hore masaaibka waxa loogu salidi waayey dacidi waxba uma sheegin marka dee cudurdaar baa iska jiray jahli iyo aqoon daray ku sugnaayeen kamay war qabin waxaynay ku sugan yihiin inuu xun yahay sidaas awadeed ciqaabo badan oo markii dambe lagu soo dejiyey marka hore laguma soo dejin dad fara badan oo xumaan samaynayaana wacaynkaas oo kale oo waqtigii hore markaa xumaantan aan loo diidina waxaana aan u cadaan waxaa laga yaabaa masaa'ib badanaa lagu salideen markii loo cadeeyey dabadeed in lagu saliday ee ay diideen saas awadeed bay waxay odhanayaan dadka qaarkood annagoo waxa weeye geela dhacayno islaynayno caynkan samaynayno ayaa haddana waxa weeye ducadeeda la aqbali jiray oo markaasa waxa weeye markaa khayr iyo barwaaqo aanu ku sugnayn iminkana waxa weeye idinkoo wax marka akhrinaayo oo wadaadadu waagii hore waa yaraayeeno يعني يمكن مل والبودة دكب وحان أي وحوي مركا مصائب كي لباتوين كفربتين مركا باص كان يعني مركا شره لبات تظل ذيك أصابة أرتح حمانة فربضنا السكر ليوات شران حمانة السكر بين وحكم إذا عيد إله إلا عايا أم الرسول كيس العايا أم النبي ذا العايا أم الملائكة العايا أما وحوي دين الإسلام كالعايا قال لموين كاي أشياء ذا سوى سكرين وحكى له دير هذا حمانة فربضن وايدت بضن السمين شرين شاهل بيكاء هايين وما يقرنين حجدنك ما يقومين ساس أول المركي اللو عد يد بدي وحد عكرت عقاب كي ما دائن يشران كفر يضاء يوحي لها حنحنا فرها بضل سكر بينا يقن عقاب بي سببيان مركا وحوي يعني مصائب كي دباتوين كي أبارها يا علاضها يا حنونا ذا وحصابة يا وحمان توي يا شرع هذا مركي سوى حلا خلافا تاس يا ضابا صابيس صابت وعيتاس مركا طائركم معكم يعني وحوي وحبا صيصنا يسان إذن كيدن وهلسا وحلقت المامية سببت مصائب كاسي كوي مادين يا دباتوين كاسي كوي مادين وحوي وعمل السميسين بأصابة لغة المامية واتو إلهي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وحكستو إذن هلالو دباتا وحيدن كوها لأن وحي قعمه إنه قلب صدين أما يكسبدين شقيسين لبدا آيادنا إسكما هوري من أيان آياد وحي شيكتي طائركم معكم بمعنى سببتي سيدين كان لي مبالو بچه دا مصائب كاية دباتوين كاية أشياء دا أباسي سنيسان إنما طائرهم عند الله نوح لغت الماما يا إلهي با مركا قدري وبقدر من الله بيكون بعضي مركا إلهي نوا قدري سببت مركا وحوي أصببك أنا وحوي سببت أصببت أهنا ووحي ضدك شقيستين وقلب صدين يعني ساسا لين مشرية أشياء ذكا لا حديثك تلماما يا حديثك كذب يا أشياء ذكا تلماما يا وحلينو شيغي حنون قدبا مجرو علماء بدل كود وحي الهدى وحلو شيدا حنون اسكي او قدبا ويضو الى هاي مركا آنو قدرين انو قدبو اسكي اساقو او قدبايا او لكرا قاضيا يضانو الى هاي عدو طلاب اسكا قدبايا وعدك لا اي قاضي سامجرتو حنون اضو هدى قدبان او لكرا قاضو وحي كل بعض إياه يقدر كيسية إذن كيسية كل بعض يعني ساسا لغت المملة وقالوا وحي آمن سنايين وقبين حنون كيسكي إنه الطلابة وقدبه أو حوية يدو إلى هاي آنو أخدرين إنه يساقوا إسكا الطلابة أو يساقوا إسكي وقدبة قفكا إنتو كل دعوه دبادنا قفكا كلنا يساقوا إسكي وقدبة مركز سالينو الشيغي وحانو إلى هاي قدرين مرعيان إلهي هدان وحوي يقدرين إنه طلاب حنون كاسنا ما طلاب يا ساس علينا تلمني علماء بدهم كود ساس يكفسرين ساس أول حديث كي صحيح وحق صار طيب مرك إلهي يا رسول الله وحنا أرجني يعني قال فربضنا يعني تلود كلي إن يرى عدائه يعني الدبنت أمام يراها إكجد عضه تبعنا وحوي مرك دم بقال وذا عدوه عبئ سربه هذا تري حنون قد بامتشرو تاسو عرقناك ورن نبي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أعد الأول كهرا حنون كيا أكياني أو تلابي كوان ضمئو قد بايس كنافة بل كي أبوه الرئيي ناف كي أبوه الرئيي قيلا كل عبادو كل عضو يا أكياني سو إلهي قدر كي سماء مركا وحو قد تلمامي كوا كان قدر كاسوني مركا وقل بعضي لكن مديدين سبب نمد مديدين سبب إن إسم نقوم قرطو الدلالة قارك ودنا وحلقة دلي شنكرا إنه وحوي حنونكو إلهي قدر كيس إنه كبدو وعشي قدنا حديثة قارك ودنا إن شاء الله علماء قارك ودنا وحي إلهدين حنونك حديثك ظاهر كيس يقبصدين وحي إلهدين حنونك لمكة لقاضو من التلاضو ما لما نكلا قاض من الطلاب بيلادي حديث كظاهر كيسي كدقين ما marka la yiri ahadiisan maxaa kaga jawaabaysaan wa firra min almajdumi firaraka min alasad xanuunka judaamka ama hudhaaga la yidhaahdo ruuxa qaba uga carara sida marka isaga libaxa uga carartaan ilaa nabiga ayuu sallallahu alayhi wasallam kasbe waxay yidhaahdeen xaafid ibnu xajar oo kale waxaa looga jeedaa min baabi sadi daraa'ic oo waxaa laga tilmaamayaa yacni kaba fogaada qofkan xanuunka qaba si xanuunku qadar ilaahay hadduu idinku yimaadaba aydaan isu odhan qofkan baa xanuunka idin qaadsiiyey oo dabeedna aydaan ugu dambaabin marka si aynan u dambaabin baa saddan lidariica albaabka xumaanta keenaya mafsadada keenayaba la awday markaasaa la yidhi marka horeba ka fogow marka waxa looga fogaanayaana ma aha inuu sabab u yahay yacni in xanuunka laga qaadi karo ee waxa markaa looga fogaanayaa waxay tahay waa si haddii xanuunba qofka uu ku yimaado aanu hadhow isu odhan xanuunka waxa u sababaa qaaditaanka ruuxaad ka qaaday aad ku dhowaatay oo aanu ku dambaabin khilaafka uu xadiiska khilaafay culammada qaarkoodna saasay mareen xafid ibnu xajar alcasqalaani baana ka mid ah laakiin sida raajixe qawiga ahi waxay tahay waa sida hore xanuunka waa la kala qaadaa oo waxa weeye waa tallaabaa laakiin iskii uma tallaabo ee ciduu ilaahay u qadaray u qoray inuu u tallaabo ayuunbu u tallaabaa cid kale uma tallaabayo waxaana taa laga daliishanayaa axaadiis badan waxaa ka mid a xadiiskaa saxiixa wa firra min almajduumi firaaraka min alasad waxaad uga carartaa ka xanuunka judaamka la yidhaahda qaba sidaad libaaxa uga cararayso kale uga carar sidaad libaaxa uga cararayso kale uga carar waxaa kale u daliil xadiiska kale saxiixa laa yuuradu mumridun calaa musixin neef xanuunsanaya laguma soo arooriyo neef markaa caafimaad qaba bimacnaa waa in la kala sooca oo la karantiimeeyaa neefka markaa xanuunka qaba xadiiskaasina saxiixu ku sugan yahay marka nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu aleyh wasalam inaan laysku darin neefkii xanuunsanaya iyo kuwii marka caafimaadka qabay inaan laysku darin in la kala sooco ayuu nebigu amray sala allahu aleyh wasalam taasna sidaas ayuu rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam marka axaadiistaas labadaasi ay ka mid yihiin baa laga daliishanayaa asbaabtuna waxa weeye waa wax la arkaayo oo waaqic ahaan iyo xisi ahaanna waa loo arkay marka calaa kulli xaal waxaa la leeyahay iskii uma gudbee inuu ilaahay qadarkiisa ku gudbo oo lagu kala qaado oo sabab u yahay isdhexgalka la isdhexgalayaa uu sabab u yahay kala qaaditaanka taas ma diidayso xadiis bay masalada ku ishkaal sameeyeen ay ku soo arooriyeen xadiidkaasoo waxa weeye abu daawuud iyo ay soo wariyeen abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajah iyo ay soo wariyeen oo tilmaamaya inuu rasuulku sala allahu aleyh wasalam ruux markaa judaam qaba xanuunka hudhaaga la yidhaahdo qaba inuu wax la cunay oo udeedna yidhi kul bismi illah siqatan billahi watawakkulan calayh yacni sidaas iyadaa uu yidhi marka waxa weeye sidaas hawada bay ugu fasireen xadiiskan iyo xadiiskaa kale ka carar sheegaya sidaad libaxa uga cararayso ruuxa judaamka qaba ayay yidhaahdeen waxaa laysugu keenayaa waa min baabi sadi dariica laakiin sababku waxay tahay xadiiskaasi waa daciif xadiiska abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajah soo wariyeen ee tilmaamaya rasuulku sala allahu aleyh wasalam inuu xeedho gacanta la geliyay ruux judaam qaba oo wax la cunay waa daciifo ma asixin nebiga kama sugna sala allahu aleyh wasalam nebiguna waa ka fogaaday isagu ruuxa markaa judaamka qaba oo xadiis muslim saxiixa ku soo wariyay waxa uu sheegayaa nin judaam qaba ayaa nebiga sala allahu aleyh wasalam u yimi oo doonay inuu bayco la galo markaasaa nebigu markuu arkay buu wuxuu uhi irjic faqad baayacnaak halkaagaa ka noqo baycadii waa kula galay yacni bimacna hanoo imanin ee halkaad joogto ka noqo baycadii halkaagay kuugu timi oo ballankii yacni halkaasaan kugula galay nebigu sala allahu aleyh wasalam saasuu yidhi marka xadiidkaa saxiixa wuxuu sheegayaa nebigu inuu ka fogaaday ruux judaam qaba oo uu amray inaan usoo dhowaan sidaasuu markaa tilmaamayaa marka waxa weeye calaa kulli xaal asbaabtu waa jirtaa laakiin waxa weeye sababta iyo musababku mid waliba ilaahay qadarkiisaay ku xidhan tahay haddii ruuxii aan loo qadarin oo loo qorin inuu xanuunkaa qaadana ma qaadayo si kastuu u dhex galo dadka xanuunada qaba لكن مركو هربا وحالينا أمري أسبابته إنه قادة أنه كفقا أنه عدة مركو يساقا حنو نضى الطلابة حنو نضى خطرته الطلابة عدة قبطه سيدة جدام كوكلة إنه كفقا أنه أيا وحوي لينا أمري وإنه مركا فرصونا هاي وأنا أري أنه حوي مشاهد الله أركي أو يعني واقع هان لو أركي إن حنو نضى لك لقادة أو وحوي مركا لقرنا أيو أسبابته وحنو نضى كفافان يسيدة لوك لقادة مركا لقرنا أيو oo jeermisiyada ama markay isaga fayrusiyada xanuunadu ay leeyihiin yaani la arkayo isagoo ruuxan ka soo baxayo ruuxan kale u gudbaaya oo dadada markay isaga qaaliban xanuunki uu sidii ku qaadayo marka waxa weeye waxa meesha ku sugan waxay tahay in loo ixtiqaadiyo ilaahay qadarkiisa umurahan inay ku dhaceen sidaas iyada ah waa in loo rumeyo ayaa waajibku marka ay tahay ولا طيرتنا وحلقت المامية وحين لباسيستا أما الشمبرها أهادين أما وح كلها النقضان يعني ما بنانا يعني وحوي باسيسكو وحل أركايو أما الله مقلايو إن وحوي مركا لباسيستو بمعنى اللهم ليو إن يدبات الصوبيان يعني تاسي روية لكن طيارة وح شمبرها اللوغة كيناي من الطير يعني غالبا وحي باسيسنشرين با وحي أهايين شمبرها gaaladii arbeed markay doonayaan xataa inay socdaalaan ama safraan waxay isku soo beegi jireen shimbir geed saaran markay isku soo beegaan shimbirtaas ayay dabadeedna markaa duurin jireen haday iskeedu duuli waydo midigta haday u duusho waxay oran jireen saaciida ilaahay oo khayr ba ilaahay safarkaasina way wanaagsan yahay bidixda haday u duushana way sharaysan jireen waxay oran jireen safarkaasi beer u ilaahay oo waxa way khayr ima laha sidaasay oran jireen marka waxa weeye waxyaalo fara badan bay baaseysan jireen oo bilaha marka qaar kood waa baaseysan jireen sida bisha safar la yiraahdo kale waa baaseysan jireen arbacada bil ugu dambeysa waa baaseysan jireen yaani marka bisha maalinta arbacaad waa baaseysan jireen yaani waxyaalo fara badan bay baaseysan jireen waxyaalo fara badan bay baaseysan jireen imkana dadku waxyaalo badan bay baaseystaan xiyaalaha la baasaystaa waa fara badan yihiin waxaa ka mid ah arbacada bisha ugu dambeysa waxaa ka mid ah arbacada lafteeda waxaa ka mid ah bisha safar waxaa ka mid ah bil saddexda ashyaada noocaas oo dhan waxay yidhaahaan lama guuro bilaha qaarkood waxay yidhaahaan geera xerada lagama saaro yacni bilaha qaarkood waxay yidhaahdaan yacni safar oo kale si gaaray uga baqaan markay arkaan waxay ilaahay inay nagu safrin waxay moodaan inay waxa weeye safar laga keenay dee safar waa siin tanna waa saad waa kala duwan tahay marka bisha safar bilaha kale la mid tahay wax shara iyo belo ay leedahay bisha safar la yidhaahdo ma jirto ictiqaadku yaanu kaa xumaanin waa bil ilaahay yacni belo iyo shar male yacni khayr gaarana male sharna male bilaha kaluun bay la mid tahay shawaal bay la mid tahay dulqacday la mid tahay mawliid bay la mid tahay bilaha waxay kaga duwan tahay ma jirto ilaaha waxay kaga duwan tahay ma jirto hadduu qofku u rumeeyo inay bishani shar leedahayna waa ku dambaabayaa caqiidadaasuu ku dambaabayaa marka waxa weeye haddii nafsadiisa ay kusoo dhacdo inaba wax baasaysi ah oo shaydaanku waswaas uu ku soo rido waxa weeyaan u joojin bishaa hadduu marka waxa weeye bil daraaddeed ama baasaysu wax baasaysanaya daraaddeed uu guuro ama marka waxa weeye ficilkiisi ay wax ka bedesho ama uu baaqdo baasaysigii waa ku dhacay dembi kabaa'iro weyn baanu ku jiraa hadduu weliba u rumeeyo belada marka iyadu inay waddo keensanayso oo bele tarafkeed iyo dhinaceeda ka timi ay tahay hadduu u rumeeyo oo iyadu iskeed u samaynayso markaa waaba ku gaaloobayaa diintu waa ka baxayaa hadduu is yidhaahdo shimbirtan ama waxaan u baasaysanayaa qeybkay og tahay oo ay ka warqabtaa oo waxay og tahay in safarkan ama socdaalkan ama shaygan waxaan u wadaa inay bele u leedahay shimbirtani ka warqabtaa hadduu is yidhaahdana waa ku gaaloobayaa qeybkiibuu cid kale u sugay diintii islaamku kaga baxayaa hadduu laakiin is yidhaahdo sabab bay u tahay iyadu iskeed wax u keensan mayso yacni qeybka iyo waxa qarsoonna kama warqabto laakiin waxa weeye sabab waxay u tahay shar iyo dhibaatay sabab u tahay ilaahay baana sabab uga dhigay waxaan sabab ahayn buu sabab u ictiqaadiyo u rumeeyey marka iyaduna waa shirki asgar iyaduna waxay noqonaysaa shirki asgar shirkika kale ka waafsan oo aan diinta si dhammaystiran lagaga wada baxaynin ayay noqonaysaa لكن وحا ويه وا ذنب كبائر او وين ويان او وقت السؤال اللي هذا هو شرك يار ذنوبته كبائرته وا وين بكم دي هاي حيالها ضدكو اي باسيستان وحتى لو سوق قد قرايا وحيالها اي كا ساعديستان اي سيدي هذا وحنا خير بو ايدي ليا سيدي وحا ويه باسيستك لابد نوع موافقنا او شبرتي هطي مركا بدح ودو شو وحي لهاي بلاي مولاد هاي هذا يمد يقود شنا وحي لها ساعدية خير في مال هذا وانو وراك سيهاي لابد وباصي سكده إنه قنايا لابد وانا وحرام مركب مدنا ما مركب يسوي حما بنانا حيالات تقع باصي استان وحكم بدينا إلى دان عدد صفر عدد صبح الصعدال تهاي الصدح كاس صهر بحان خير بكله هي وناد هذا الصدح كاس صهر بحان الشر بكله هي حمان وحبك ما تشرى وعبا طيل وعبا طيل وحبك ما تشرى لا تيرى كما رسولك صلى الله عليه وسلم مكا أموره فربضنا الله باسا يستهجرا تلك قاروح الغير عبائل الإلهدان أربعة دبين قدن بي سيد واتدو انتهي أوايا وحوايا وفي يوم نحس مستمر ومالين مكا نحوس دائما وكمركا اللي يريد مكا مالين تاسنا وحي أهد قرد اللي هلاقي أربعة دبين قدن بي سيهاي قوم عاد اللي هلاقي أربعة دبين قدن بي سيهاي تلك قار باسا يريد لكن وركان وحبا كما ترى ومركو هرين ما السغنى قورتي وحوية عذاب كب إلى أبمي ويق دنبا عذاب السعوني قورتي عذاب كب إلى أبمي إنه أربعة أهي أما أربعة صفر قد دنبا يسائل يا أهي وحسغن معها دليل لهم هاي ومركو كوي يعني مركا دليل لهم هاي مرلبات هاتي بيدع إلى هاي مالنتي لها لاغي قرداس إهلاك كب إلى مين أربعة بالغدا بيسا أهيد أما السفر غدا بيسا كما تقولون يسوى إنك باسين إنور يا دهي ويعد الله لك يوحي أهيين عدو يدي إلهي بي أهيين هو النبي هذا كقالوا به إلهي كقالوا به أهيين عدو يدي إلهي عدو يدي النبي يدي سي عدو يدي مؤمنين تي أهيين ما أنت عدو قال للرغي له لك ما باس بكولي ما مالي ما تكحوا مع التابع ما مالي الشرك كله با مسوى مالي لا تفرح ذو إلهي وشكر نقضه مركا هطاي بردع إلهي مالكي عذاب كب إلى أبمي قوم عاد إني أهيد أربعة بن أبود دنبايسة كما تعلن يسو إني باس إنه لا يدهي وحلوك جينا في يوم نحس مستمر يعني عذاب كي كب عيبا كدا إمية أي اللوك جينا ومركي الدنيا للربي عذاب القبر كبا كب إلى أبمي آخرنا مركا عذاب كي نارتا ايا الوردية مركا سيدا سوى عذاب كوغو استمرارا يوغو دائما يابا لغو جيدا مركا تانا سيدا سيدا ويان مركا تانا الدليل ساسا نغو جرين سيدا ايا واحد دليل انا نغو جرين وحيالها الله باسي استوى حكم دا يعني مركا هامد هو النوع شبراها كم دا مركا قوميست عربت وحي كي اعتقاد سنايد اما كرمي سنايد هذا غير سوق تابتو هبين وهي مركا كدو القيل السوق إن الشيغة السوعد مركا وحوية راكا كمدا ودمان إيسا فلو سومالي قلت شمرا عينكا كأمن سيهن واتشرا وهي مركا وحوية قولي دبلي وخطوران لكن مركا شمرا كسوا فقصيها يموتي ملفتي سا وكي عربتي قالت أهيد أرما إسنايين إن وحوية شيخ يسوع يعني غير كان عتق لمن يسوع ما كان نبي وحده ولا هامته يعني وحوي قوميس يعني شيخ يسوع برله أو شيخ يسوع إذا غير كبح يسوع ما كبر لمن يسوع ما شفته يعني وعقيدة باطلة سأسأوده هذا يقول يكذب قيل يسوع أما كذب وقيق ترى هذا واحد كتر ترى يانو ترين إسكدة إلهي ترى صار يعني توريتان كادو حكو توريسي أدو لليسا وباسيسي وقلبك يكو شراء مركا إلهي كو كالصونو وحانت إله ذا اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك يعني انت هده وحشر يلباتو كو هليلي يانا مكرو حديث كالسيدة الشيقي ينوى ينوى من دونا إن شاء الله تعالى ذكر قاسال عرانيا بركو ملحا مركا وحاوية وحاكم إذا وحيا رب ذا بيضتكو باسيستان marka waxa weeye hadii la isiraahdo shimbirtan gumaysto waxay ogtahay leenka oo cida dhimanaysay ka warqabta hadii la isiraadana waa lagu gaalobayaa واي غيب كوحا قرصان يقف ولي بقورت لمن اي اله ينبعو عد كلمة الله. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ما اوغا عد عرارك كسوغان يعد روك كسوغان طولنا غيب كلمة الله او قبع ايا غيب كعب عد كلمة الله وحا قرصان اله ينبعو وحا قرصان وحا كمدا نفولي بقورتي بحيسا ما دمان ايسا ايا كمدا مركا تاسنا سيدا سيدا ويجان ولا سفر تفسير كلا دوام بالمفسرين لكن تفسير كوقف يعني وحوي وإلا يا بيل سفر أباس اللي هنا مجدو يعني بيل هكلا إلى متاعي تذكر قارك هذا دوا حي السمايان هنا يمركا يلهدان سي أي مركا يعني سفر تي أي أباس أي سن أي وحي يلهدان سفر الخير ومركا سمركا سفر تأي قريان بي وحي قريان وسفر الخير سفر تي خير كراهيد تالف تيدن علماء ذو حيد هذا هو غلط ويا سفر بره لم يتهي خير يا شر منا وما لها أما بشر رمضان خير كلاين أبو شيء قال له ما تشيء أبو شيء ذات ذي داره أو حلقت الماما يا عبادة يا صوم ك يا قرآن ك يا يعني تراويح ذا خير كلا سمينا يجده هذا أيام لو قتشي ما كلا يهاي وبشي خير كلا هاي تصل قت الماما يا لكن بشي لفته ده ده خير مركا وحين يعني ما لها بلا هك كلا مركا وحوي يا أيه لم يتهاي بشي سفر لي ده ربع الأول بي لم يتهاي محرم بي لم يتهاي سكي لم يتهاي الرفع لم يتهاي سدطال بي لم يتهاي صوم بي وحي لم يتهاي وحوي صوم فر بي لم يتهاي بلا هسا لم يتهاي خير يا شر مدنا ما لها خير يا شر وحوي يا قف وحو قرب صدوي وبشاد بده هذا كل شقي استعيو بقصبنا نيا ساس أود علماء وحي ديدين إن مركا سفر لها سفر الخير يعني تاسيرا إلا يلاده ابن عثيمين وحيري قال بعض الناس يقابل البدعة ببدعة يسمى سفر سفر الخير يسمى سفر سفر الخير يعني تذكر قاركود وحي السمير يا إني بدعدي بدعة كهرقيان أما وحي لهم بدعدي بدعة كهرقيان وصفر بي وحيكم قعبيا سفر الخير سيأي باسيسي وقبحان وهذا أيضا لا يجوز العلامة محمد بن صالح العصيمين وحيري تاس لفتي ذنو مبنى إن سفر الخير ليلاده فصفر مثل محرم مثل ربيع الأول ومثل أي من الشهور فيها كرأي لم يتعب لأن لا فيه تشاؤم ولا تفاؤم يعني وحوالي يوحمر كتشاؤم باسيسي يوح صادر خيرا ومدنا بقص بني مجرى ولا يجوز أن ندوي البدعة ببدعة ما نبنا أنا بدعتي بدعين اللي كنت دوينا أما كهر بينا وعكما ما هيدك قاركود سيدا رافضة أما الشيعة وكلا يعني مالنت حسين لدي باي باسيستان مركزي مالنت إسقراعان إسقرديتيان مرقودان أويان مرقعي أوهي في مالنت هذا ميستان مركز هذا هو ذلك قاركود وحي الهدين مالنت المركز وحوهي قرد الشيعة سلم أويدو سلم مرقوتو إنه مالن فرحادي ذاك بيضان أنفرحنا مالنت ولما ذو حي الهدين تاما بالنارو أبو عصي من أورانيا ولو بدعادي وبدعال له الغيرية ما أنت فرح يا أهل يا مرغ من ذرائع البقاري لا ده مركب مشروع معها دليلنا ملأ مركب وبيد عدل وبيد على جهور بينيو مركب سفر تيل الشر ملأ هدي له سفر الخير لفتير وحوي ونوع صادع ومركب خير لقى صاد صنيع مركب خير يا شرطنا كم صنع واتو حوي سلف قاركود سيدا مركب طاووس وكله يا ابن عباس يا لقى شيء إن شنبر مركب وحوي دولي أولي خير خير أو ده بدنا يجي مركي سواح الله خير ولا شر خير يا شر من نقص يعني الشر كي مركي يودي إذا الخير من ما هو يسوين ويمنع التفاؤل تلفتي سو أو حوالي شيء كي مركي لا يلاه ده خير بولا ياي كدليل بقول باهم تاعي أدم دليل الله هينين إلا يا خير بولا ياي ما وفكر حديثك الشيء جيا يعني در هذا الكلام كويل ابن عصيمين شرح رياض الصالحين أي كويلي هذا الكلام شبهنا وحاولنا يا بكر أبو زيد كتاب في سلم إلى ذو معجم المناهي اللفظية أي يسمون كل كريا وكل جيريا لها سفر الخير وتعلمت على كل حال ساس يدا بالجديدين وبدعا دي وبدعا دي بالدوين ولا نوع دير الروب كينا مشروع تدب بتاعة مشروع سير مويدة الروب في حسام مشروع يعني وحوي إلهي بارك بحياة فضل الإلهي رحمة سوي يعني وحوي روبك دير باب بحياة ما حدك باب بحياة دي لا يلاهده أو طرف كيس يدين عيسو كبحياة بدون إذن الله وقالمه دي طوالك بحياة هذا لا يلاهده السبب ويهينه وحان سبب شرعه كدقين عادتنا عن سببك أهين بسبب لو اعتقادي يدنا وشرك أصغر ذنوب تكبا إرتك متعب ساسا هو دي باب الاستسقاء بينه وقوي من دون تأرنك الدير رضا تصاب صاني أضبه إنه قصص الله إن شاء الله تعالى ولا غولة يعني الشياطين ذاتك هدفسا أو دوينك التاقان ومرك يسقى يعني الدردر تاتك لما تشبته بمعنى وحلوك إذا اعتقادي منه قفك وحوية وإلهي وإنه ترسرت إلهي وإنه قوك للصورة هذا يعني الشياطين وإنه مكبقين وإنه يسعرون شياطين بكو الدردر إيسا أما كتوف صنعيسا يعني مكا وضدك هوابين إيسا يعني تعوذاتك شرعها وإنه استعمى وإنه أخرستا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء قل هو الله قل أعوذ يدا آية الكرسي قواسوا أخر صنعيا شيطان نوح بيه لما يو وإنه كبكرسون هذا إلهي مركا وحبيها توصل على السماء الشيطان كوحبيه لما يو مركا وحلوت شهداء على كل حال يعني الشياطين تاسنا يعني صغوا قفكوا إلهي حصاية وإلهي ترسارة يمهد فين كرتو أما مركا وحوي مدر الدري كرتو يعني هديو حوي الشياطين تو أي دعضين أي مركا ضدك قاركو ذا يدردرتو يعني وحى السببي يعني حقي صدعتي كسوغان يقين تيسا نقصان كسوغان يحسك إلهي حسايا وترى صارنا ضعيف لما كسوغان بابك أساطي يسوغان الروح إلهي حسايا وإلهي ترى صارنا وإلهي كوكا لصون شياطين تاسي وحبا ميه لكرتو تاسا لأينا قتل الماميا تاس أيا لقتل الماميا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.